من جنس عينة، جنس من العيوب، أو قدر منه وطابق، أي انكشف القدر الذي تبرأ منه من غير زيادة، نحو بعتك هذه الأرض وأنا بريء من 3 صخرات فيها أو نحو ذلك، إنه يبرأ ويبطل بذلك خيار المشتري. وكذا لو نقص أو لم يوجد شيء يجوم بالشيعين. فأما لو تبرأ البائع من كل عيب في المبيع، مثل عادة هم بيقولوا سكر في مويه، أنا بيقولوا مقبولة بعيوبه. فأما لو تبرأ البائع من كل عيب في المبيع، كأن يقول بعتك هذه الدار أو الفرس وأنا بريء من كل عيب فيها أو خراب أو لا تصلح للسكنة أو الركوب أو نحو ذلك، صح العقد ولغي الشرط وثبت للمشتري خيار رد المعيب، لأنه بده معلوم ما هو صدق إنها معيبة بذي العيوب كلها، ما له معيبة كذا، ما بجهد سوى شيء، فأصبح كلامه مثل ما هي. وكذا لو أبرأه المشتري من كل عيب فإنه لا يبرأ، لا يبرأ إلا من قدر عينه، من جنس عينه أو قدر منه وطابق، لا مما حدث قبل القبض، لا لو تبرأ البائع مما حدث في المبيع من بعد العقد قبل القبض، نحو بعت منك هذا والتزمت لك بما حدث فيه من العيب فيفسد العقد، إذا كان التبرؤ شرطا مقارنا للعقد. وكذلك لو عين جنس العيب أو قدره لأنه تبرأ حال العقد مما سيحدث قبل القبض فرفع موجبه، لأنه ضامن، ضامن كل شيء يحدث قبل ما يقبضها المشتري. أما لو تبرأ بعد العقد صح العقد ولغي الشرط وثبت الخيار للمشتري. والثامن مما يكون رضا، لو اطلع المشتري على العيب وطلب الأرش من البائع كان ذلك رضا، لأنه تقرير له في ملكه فيبطل الرد والعرش. إلى هنا وإلى هنا.